بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة بل أولى حلقات برنامجكم قصة نبي. هذا البرنامج الذي يأتي بإشراف ومتابعة من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية، ممثلة في معالي وزيرها فضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، وأيضا متابعة لصيقة من فضيلة الشيخ طلال بن أحمد العقيل مستشار معاليه في شؤون الحج والعمرة والإعلام. مشاهدين الكرام، برنامج قصة نبي يعرض لكم بإذن الله تعالى في سلسلة حلقاته القصص الصحيحة والثابتة التي وردت في كتاب الله وقصها الله سبحانه وتعالى في كتابه، وأيضا قصها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بما جاء في الصحيح. مشاهدين الكرام، برنامج قصة نبي يعرض هذه القصص بإذن الله تعالى بأسلوب جميل وشيق ورائع. ضيف برنامجه الدائم فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، أهلا ومرحبا بكم شيخ خالد. أهلا وسهلا، مرحبا بك، وبداية مباركة موفقة إن شاء الله تعالى. بإذن الله تعالى. أيضا أثني بالترحيب بالأخ مسلم الشحيني الذي سوف يكون بإذن الله تعالى معنا مداخلا ومشاركا ومعلقا. أهلا بك مسلم. أهلا بك وبالشيخ خالد وبجميع الأخوة والأخوات المشاهدين. مشاهدين الكرام، ننتقل جميعا لنطرح عليكم وعلى شيخنا الشيخ خالد هذا التساؤل المهم: لماذا نقدم هذا البرنامج، برنامج قصة نبي، وكيف نستفيد من هذه القصص التي سوف تقدمونها بإذن الله تعالى في هذه السلسلة من حلقات هذا البرنامج، وهل نستطيع أيضا أن نعيشها واقعا عمليا في حياتنا؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على المبعوث رحمة للعالمين السراج المنير الذي بعثه الله تعالى بين يدي الساعة بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد بالعلم والبيان والسيف والسنان حتى أتاه اليقين وهو على ذلك، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعنا بالنبيين وأن يلحقنا بالصالحين وأن يجعلنا من حزبه المفلحين وأوليائه المتقين وأن يسلك بنا صراطه المستقيم. نعمة كبرى من الله جل وعلا أن يطالع العبد ويطالع الإنسان ما ذكره الله جل وعلا في محكم البيان في آيات القرآن الحكيم عن أولئك الرهط من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. نعمة عظيمة أن يعرف أخبار النبيين وما ذكره الله تعالى من قصص المرسلين، فالله جل في علاه ذكر في هذا الكتاب ما تصلح به البشرية. أعظم آيات الأنبياء هو القرآن الحكيم، فما فيه من المضامين وما فيه من الآيات والأخبار لا شك أنها أخبار ذات نفع عظيم وذات أثر كبير، أعلاها وأسماها قصص النبيين. فذاك القصص العظيم الذي ذكره الله تعالى من قصص النبيين له أثر بالغ على الإنسان. نحن نتناول قصص النبيين من خلال كلام الله العظيم وما في خبر سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لنتعرف على أهل الصراط المستقيم. نحن في كل صلاة المسلمون يقولون اهدنا الصراط المستقيم، فمن هم أهل الصراط المستقيم؟ الذين أنعمت عليهم، فمن هم المنعم عليهم؟ إن سادتهم وأئمتهم وكبراءهم هم النبيون والمرسلون صلوات الله وسلامه عليهم. فمعرفة أخبارهم، قراءة قصصهم، مطالعة سيرهم أكبر معين لنا في سلوك هذا الصراط المستقيم. لذلك نحن نقرأ قصص النبيين ونقف مع سيرهم وما قص الله تعالى من شأنهم، لنتحقق ما أمر الله تعالى به سيد المرسلين لما قص عليه جملة من خبر النبيين: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. قال جل وعلا في سياق تلك الآيات: أولئك الذين هدى الله تهدي هداه مقتده. أولئك الذين هدى الله ممن قص خبرهم من المرسلين والنبيين، فبهداهم تقتده أي اتبع وسر على منوالهم وسير في طريقهم فإنه يوصلك إلى البر. لذلك نحن نقرأ ونتناول قصص النبيين لا لسرد الأخبار والأحداث والوقائع، ولهذا تجد أن قصص النبيين ما اهتمت في كلام الله عز وجل بالأشخاص، أسمائهم، التفاصيل، زمانا ومكانا، إنما كان الهم والغاية في مواطن العبرة والعظة ومواطن التنبيه التي هي محل أسوة وقدوة في سير أولئك الأعلام من النبيين والمرسلين. جميل. بما أن حديثنا عن الأنبياء في سلسلة حلقات هذا البرنامج، فحري أن نتعرف على المرسل الذي أرسل هؤلاء الأنبياء إلى أقوامهم. المرسل هو الله جل في علاه، هو رب العالمين الذي من على الناس بهذه الحياة الدنيا ليبتليهم ويختبرهم، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الخالق البارئ المصور الذي له الأسماء الحسنى هو الذي أرسل هؤلاء الرسل وبعث أولئك الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أئمة هدى لله معرفين وإليه داعين سبحانه وبحمده. فهو المرسل سبحانه وبحمده لأولئك الرسل، كل أولئك جاءوا ليعرفوا به ويذكروا من أوصافه وأسمائه وأفعاله ما يجذب القلوب له، ما يحقق إفراده بالعبادة سبحانه وبحمده، وأنه لا إله غيره، وأنه لا يعبد سواه جل في علاه. وأيضا يبين الطريق الموصل إليه، كيف يصل الناس إلى الله جل وعلا، إلى رحمته، إلى سعادة الدنيا وفوز الآخرة. إن طرق معرفة الله جل وعلا متنوعة، وهذا من رحمة الله تعالى بعباده أنه ما حصر طريق العلم به وطريق معرفته في طريق واحد أو سبيل واحد، بل نوع الطرق التي توصل إليه. ولهذا من المهم أن نستعرض ما هي الطرق التي نتعرف بها على الله تعالى، لأنها هي الغاية من دعوة الرسل، فالرسل جاءوا كلهم بالله معرفين. وهذا هو من الأسئلة المهمة التي نطرحها ونستفيد منها كثيرا حتى نحقق العبودية لله سبحانه وتعالى الواحد الأحد. نعم. فما هي الطرق؟ يقول ابن القيم رحمه الله وقد جمع الطرق المعرفة بالله، يقول: سافرت في طلب الإله فجلتي الحادي إليه ومحكم القرآن. كم طريق ذكر؟ فدلني الهادي إليه ومحكم القرآن. هذان طريقان، هل هما فقط؟ لا، مع سترة الرحمن جل جلاله وصريح عقلي فاعقلي ببيان. إن الطرق التي يتعرف بها العبد على ربه أربع طرق، وقد جاءت الرسل صلوات الله وسلامه عليهم ببيان هذه الطرق وإيضاحها. فالطريق الأول هو طريق الهداية من الرسل، الدلالة من الرسل. الرسل جاءوا بالله معرفين وإليه داعين، فلا يمكن أن يعرف الناس ما لله من الكمالات وما له من الحقوق جل في علاه على وجه التفصيل إلا من طريق الرسل. والرسل جاءوا بكتب، ولذلك نؤمن بالكتب بالرسل ونؤمن بالكتب، وأن الله قد أنزل إلى رسله كتبا تعرف به وتدل عليه. فالطريق القويم لمعرفة الله عز وجل هو من خلال الرسل صلوات الله وسلامه عليهم ومن خلال ما جاءوا به من كتب، وقد نسخت تلك الكتب وبدلت وحرفت، فلم يبق إلا الكتاب القويم القرآن العظيم هو المعين الذي منه ننهل لمعرفة رب العالمين سبحانه وبحمده. والله جل وعلا قد ذكر في كتابه من أسمائه وصفاته ما يسكت كل لبس ويزيل كل غموض في معرفة الرب المعبود الذي يستحق الذي لا يستحق العبادة سواه سبحانه وبحمده. فجاءت الآيات طيبة واضحة، هذه الأخبار في القرآن وتلك الأخبار في سنة خير الأنام صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، قد عضدت ما في فطر الناس وقلوبهم، فطرة الله التي فطر الناس عليها. فطر الله تعالى القلوب على محبته وعلى الإيمان به وعلى طلب التعبد له، شيء في القلوب لا يمكن أن يتخلص منه الناس مهما كابر الإنسان واستنكف وغفل وذهب يمنه ويسرى، لينفك عن هذه الحاجة في قلبه إلى رب يعبده لا بد أن يعود، لا بد أن يرجع. ولذلك يقرر الله تعالى أمر إلهيته بصورة مقطوعة النظير، وإنه لا يحتمل الشك، أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، كيف يتطرق شك إلى القلوب أو يدب ريب إلى الأفئدة في أن الله فاطر السماوات والأرض جل في علاه هو المستحق للعبادة. لا يستقيم قلب بلا عبادة، القلب مفطور على محبوبه الأعلى فلا يغنيه عنه حب ثاني. كما أن الله تعالى من رحمته أن نثر في هذا الكتاب المبثوث في الكون، وهو كتاب مفتوح يراه الناس في آفاقهم وفي أراضيهم بل وفي أنفسهم، من دلائل عظيم قدر الرب جل في علاه ما يجذبهم إلى أن يقولوا لا إله إلا الله. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وهذا من رحمة الله، البدوي الذي أخذ بذنب راحلته يقول الله جل وعلا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، آيات عظيمة. طيب ذاك لا إبل له ولا سماء عنده ولا أرض وفي أنفسكم أفلا تبصرون. إذن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته. نعم. السؤال الذي يطرح نفسه الشيخ خالد ونطرحه جميعا بلسان واحد وصوت واحد، كيف نحقق العبودية لله سبحانه وتعالى؟ عبودية الخلق لله تعالى مبدأها القلب، لا يمكن أن تتحقق عبودية لله تعالى والقلب غائب. القلب هو محور العبادة وهو مناط العبودية، فإذا زكى وطاب واستقام وصلح كان الجسد والبدن تابعا له، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. دواء القلب شفاؤه، راحته، بهجته، لذته، استقامته، طيبه، صلاحه في معرفة ربه ومولاه. فبقدر ما في قلب العبد من معرفة الله بقدر ما يكون صالحا مستقيما متعبدا لله تعالى. لذلك لما كملت معرفة الرسل بربهم سبقوا خلق الله في العبادة، فكانوا في المقدمة، كانوا في أول الركب في تحقيق العبودية لله. اقتران العلم بالعمل، اقتران العلم بالعبودية ظاهر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم من تكلم قالوا يعني أنت يعني لست كمثلنا في في في في, في العمل، نحن نحتاج إلى عمل أكثر، وأنت يعني لو عملت قليلا ما ضرك. قال صلى الله عليه وسلم أما والله إني لأعلمكم بالله ثم الثمرة وأخشاكم له. إذن العلم بالله يثمر الخشية التي بها تصطدم الأعمال ويصطدم السلوك صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. وهذا يكون ثمرة ما في القلوب من صلاح واستقامة وإيمان. إذن المبدأ الذي ينبغي أن ننظر إليه وأن نعتني به في تحقيق العبودية لله جل وعلا هو أن ننظر إلى قلوبنا وأفئدتنا، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. القلب. نعم شيخ خالد، قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، هل هذا الدين هو دين الأنبياء جميعا من أولهم إلى آخرهم؟ بلى، هذا هو دين الأنبياء جميعا. الأنبياء جميعا جاءوا بهذا الدين الذي هو دين الإسلام. ولما نقول دين الإسلام لا نقصد الشرائع والتفاصيل، يعني ما جاء آدم وقال الزكاة تجب في بهيمة الأنعام، تجب في النقدين، تجب في عروض التجارة على النحو الذي جاء في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم خاتمة الشرائع. إنما نقصد بالإسلام أصله، وهو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة. هذا هو المفهوم العام للإسلام الذي جاء فيه جميع الرسل، الاستسلام لله بالتوحيد، لا إله إلا الله، ليس في القلب محبوب ولا معظم إلا الله جل في علاه. والانقياد بالطاعة أي أنك تمتثل أمر الله تعالى وتطيعه فيما أمر، سواء أمرك بزكاة، أمرك كما فعل اليهود بقص الثياب للنجاسة، الشرائع مختلفة. لكن الإسلام الذي قال فيه إن الدين عند الله الإسلام، وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، هو على محورين رئيسين، المحور الأول لا إله إلا الله، والمحور الثاني الانقياد للرسل، الانقياد لله عز وجل وما بلغته الرسل من شرائع الدين. جميل شيخ خالد، أنا أستأذنك وأنتقل إلى الأخ مسلم الشحيمي، ربما سائلا ربما مداخلا ربما مشاركا، تفضل مسلم. شكرا لك. الحقيقة في هذا البرنامج الذي سيكون عن قصص الأنبياء والجوانب المشرقة عنهم، ما دامت أن هذه الحلقة تتحدث عن المرسل وهو الرب جل وعلا، أود من الشيخ أن يطل إطلاله على معاني أسماء الله الحسنى وكيف يستفيد وكيف تؤثر في المسلم أو المتبع لهؤلاء الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين. فسؤالي أو طلبي من الشيخ عن الأسماء الحسنى وكيف أثرها في حياة المسلم. الله جل وعلا في محكم كتابه ذكر أسماء كثيرة من أسمائه سبحانه وتعالى، وأسماء الله جل في علاه منها ما أطلعنا عليه ومنها ما لم يطلعنا عليه. وأسماؤه سبحانه جل في علاه لا نحصي ثناء عليه، كلها تدل على الكمال المطلق كما قال ولله الأسماء الحسنى. المؤمن عندما يقرأ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى. عندما يقرأ هذا يجد في قلبه توقا إلى طاعة هذا الموصوف بهذه الأوصاف المسمى بهذه الأسماء. ولذلك الله جل وعلا أكثر من ذكر أسمائه، لأن الأسماء تعرف به سبحانه وبحمده، فما من اسم من أسمائه إلا ويتضمن صفات تدل على كماله وعلى جماله وعلى بهائه سبحانه وبحمده. فلذلك من طرق العلم بالله والمعرفة به التي جاء الرسل يعرفون الله تعالى بها ذكر أسماء الله تعالى. وأنت إذا تأملت هذا في سيرة النبيين وجدتها، فهذا أيوب يقول رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وإدريس ويونس يقول في خطابه رب لربه لا إله إلا أنت سبحانك أنزهك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وموسى عليه السلام يذكر من أسماء الله تعالى وصفاته، إبراهيم يذكر من أسماء الله وصفاته، وهلم جر كل النبيين يذكرون من أسماء الله وصفاته ما يعرفون به ربهم ويتعبدون له بها سبحانه وبحمده. النبي جاء بأبسط وأوسع تعريف بالله عز وجل، فما جاء نبي من الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم معرفا بالله كما عرف به صلى الله عليه وسلم. ما الدليل؟ أنه أعلم الخلق بربه وله من العلم بالله ما ليس لغيره من النبيين، وقد عرف الرسل عرف أمته بصفات ربه جل وعلا. لكن هذا لا يعني أنه أحاط بكل ما له من الصفات كل ما له من الكمالات تعليما وإلا إدراكا، فنحن لا نخطي ثناء عليه سبحانه وبحمده. بل كان يقول في سجوده سبحانه وبحمده، يقول في سجوده، يقول صلى الله عليه وسلم في سجوده معظما ربه: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك وبك منك. ثم يقول: لا نخطي ثناء عليك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فإذا كان النبي الذي أوتي جوامع الكلم وهو أعلم الخلق بالله عز وجل يقول لربه: لا أحصي ثناء عليك، لا أستطيع أن أحصر وألم بما لك من الكمالات وبما تستحقه من الثناء والتمجيد والتقدير، فكيف بمن دونه؟ لا شك أننا نقصر. والله تعالى يقول: ولا يحيطون بشيء من علمه، وهي صفة من صفاته، فكيف به جل وعلا؟ قد قال: ولا يحيطون به علما سبحانه وتعالى. لذلك جاءت رسالة الأنبياء، هذه الرسالة التي من أجلها ابتلوا، ومن أجلها حوربوا، ومن أجلها ربما ضربوا، وهي التوحيد، إفراد الله بالعبادة. صحيح، هكذا كانت دعوتهم صلوات الله وسلامه عليهم. فكلهم دعا الله، دعا إلى عبادة الله وحده لا شريك له. والعجيب أنه هؤلاء الرسل على كثرتهم وأفراطهم اتفقوا على هذه الدعوة، وقال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد، دينهم واحد، وهو توحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة. وهذا ما سنلحظه في ثنايا حلقاتنا القادمة، أن جميع الرسل كانوا يدعون إلى هذه الدعوة: لا إله إلا الله، إلى الإسلام، وهو إفراد الله بالعبادة. كل رسول جاء بمعالجات خاصة للبيئة التي بعث فيها والقوم الذين أرسل إليهم، لكن هذا، هذه المعالجات الخاصة لتلك الانحرافات البشرية لم تغير الأصل الذي تتفق عليه جميع الرسالات، وهو لا إله إلا الله، الإسلام الذي يشترك فيه هؤلاء جميعا. سنتناول إن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة ابتداء بذكر بداية الخلق، ثم المسكن الأول، الدار الأولى التي سكنها بنو آدم، ثم بعد ذلك ننتقل إلى ذكر ما يتعلق بالأنبياء نبيا نبيا على وفق ما قص الله تعالى. لكن أحب أن أنبه أننا لم نتناول سردا تاريخيا مفصلا في سيرة كل نبي، هذا ليس هو الغرض من البرنامج. غرض البرنامج هو إضافة في سيرة الأنبياء من حيث إظهار دعوة التوحيد في قصصهم، وإبراز الجوانب العملية التي نحقق بها ما أمرنا الله تعالى به من الاقتداء والاتساع بهم في قوله: فبهداه مقتدى. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إلى هنا شيخ خالد، أنا أشكرك على هذه الكلمات الجميلة والرائعة، والذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بها، وأن يعيننا على إتمام هذه السلسلة من حلقات برنامج قصة نبي. أنا أشكركم فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، ضيف برنامجنا الدائم، كما أشكرك أخي مسلم السحيم على أطروحاتك الجميلة والرائعة. أيضا أشكركم أنتم مشاهدين الكرام على طيب متابعتكم لأولى حلقات هذا البرنامج، الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا به جميعا. أشكركم على طيب المتابعة والمشاهدة، حتى الملتقى بكم في الحلقات القادمة من هذا البرنامج. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا